بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة الأفاضل كان في طريقه للدرس في الأسبوع الماضي، أخ محمد محمد أحمد كان من مدينة غرب النبرية، وكان يأتينا إلى الدرس في الأسبوع الماضي وأوصي بحديثة أثناء مقدمه إلى الدرس. أنا علمت بالأمس أنه كان قادما أثناء الحديثة وتوفي إلى رحمة الله. كان أحد الإخوة الأفاضل في خلقه ولين جانبه ومشاركته للدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، أن يغفر له ورحمه، وأن يعفو عنه، وأن يكرم نزله والسماء الخلاء، أن يغسله بالثلج والماء والبرد، أن ينقيه من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهو يبدل دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، وقيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة موسى صلى الله عليه وسلم كما وردت في سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر. اسم القبط كما ذكرنا إنما يطلق على سكان مصر، فهو اسم للجنس وليس اسم للديانة، كالحبشة والروم والعرب، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، فهناك أقباط كفار وأقباط مسلمون، قبط مسلمون وقبط كفار، فمن أسلم فهم من سكان مصر المسلمين. قال وجاءهم رسول كريم يعني موسى كليمه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أن أدوا إلي عباد الله،

نابع من الأرض يخرج بانسياب، فهذه عين نضاخة. وأما العين الجارية فهي مثل نهر النيل ونحو ذلك، الأنهار عيون جارية. ومقام كريم، وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال مجاهد وسعيد جبير ومقام كريم المنابر، المنابر المقصود بها الأماكن المرتفعة، نبر ارتفع، منبر مكان مرتفع، سمي المنبر منبرا لارتفاعه. قال ابن رهيعة عن وهب ابن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله له، فإذا أراد الله عز وجل أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيونا، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. هذا طبعا موقوف على عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو يأخذ من الإسرائيليات كثيرا، والله أعلم وأعلم. وابن لهيعة ضعيف. أما أن الأنهار كلها مسخرة بين المشرق والمغرب فليس كذلك، لكن نهر النيل له روافد كثيرة من شرقه ومن غربه، والله أعلم. وأن الأنهار تمدها بمائه، فهذا في الروافد الكثيرة التي تصب في نهر النيل. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. يقول: وقال في قول الله: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال: كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا ما بين أسوان إلى رشيد، وكان له 9 خلج: خليج الإسكندرية، وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج المنهى، متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزرع ما بين الجبلين، وزرع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء. وكانت جميع أرض مصر تروى من 16 ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلوجها. والله أعلم، تروى من مسافة بعيدة عن النهر لما في النهر من البركة والخير. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي عيشة كانوا يتفكهون فيها، فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد. النعمة غير النعمة، النعمة ما يتنعم به، ونعمة كانوا فيها فاكهين، عيشة كانوا يتفكهون فيها. قال: فسلبوا ذلك كله في صبيحة واحدة، وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تبارك تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال في هذه الآية الأخرى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال عز وجل: ها هنا كذلك وأورثناها قوما آخرين،

قال وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خير. فلم تبك عليهم السماء والأرض. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. وقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. وكذا قال مجاهد وسعيد الجبير وغير واحد. وقال مجاهد أيضا ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قال فقلت له أتبكي الأرض؟ فقال أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. وقال قتادة كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض. كثرة الآثار عن السلف في هذه المسألة تدل على شدة اهتمامهم بهذه الآية وهذه المسألة. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 2، قلت لعبيد أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال وتدري ما بكاء السماء؟ قلت لا. قال تحمر وتصير وردة كالدهان، يعني يقصد أن البكاء بكاء السماء والأرض هي موضع العمل الذي عمل فيه، أما بكاء السماء ككل حيث أنها تصير محمرة فهذا لم يقع إلا على 2. يقول إن يحيى بن زكريا عليه السلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما، وإن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما قتل احمرت السماء. وروى أيضا ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي زياد قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما احمرت آفاق السماء 4 أشهر. قال يزيد واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني بكاؤها أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي الله عنه أنهما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، دم سائل، وأنه كسفت الشمس أحمر الأفق وسقطت حجارة. يقول وفي كل من ذلك نظر، والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر. وفعلا هو أول خلاف ظاهر للآيات، الآيات تدل على أن السماء والأرض تبكي على المؤمن كل المؤمنين، وهؤلاء يقولون لم تبكي إلا على يحيى والحسين. ولا شك أن الأمر عظيم كما يقولون كثير، مقتل يحيى بن زكريا كان بسبب راقصة كما يذكر أهل الكتاب، ومقتل الحسين بن علي كان ظلما وعدوانا، وقد طلب أن يسيروه إلى يزيد فأبوا، فطلب أن يسيروه إلى الثغور يجاهد الكفار فأبوا، فطلب أن يرجع إلى مكة ويبقى بها فأبوا إلا أن يستأسر لهم هو ومن معه من حريمه وأولاده ورجال وأهل بيت النبي عليه السلام ونسائهم، فكيف وهم من أسفل السفلة المجرمين؟ لم يرضى الحسين بذلك فقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، رغم أنه خرج على يزيد، ولكن كان متأولا في ذلك الفساد الذي وقع راغبا في نشر الحق وإقامة الحق رضي الله عنه. يقول ولا شك أنه عظيم، يعني مقتل الحسين، ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه، وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه، ولم يقع شيء مما ذكروه، فإنه قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالإجماع، ولم يقع شيء من ذلك. هذا صحيح شيء عجيب، هم لا يعملون مأتما لمقتل إيه؟ علي، وإنما يعملون مأتما لمقتل الحسين. وهم يذكرون، وهذا ليس بثابت، أن الحسن ابن علي أيضا قتل مسموما ولا يعملون مأتما له، يزعمون أن الحسن سماه معاوية وحاش لمعاوية أن يفعل ذلك. ولكن كما ذكرنا يعني على أي الأحوال أنتم لا تعملون مأتما مثل ما عملتم الحسين، لأن مقتل الحسين كان فيه استثارة للقلوب، لأنه كان بطريقة بشعة، وقتل معه من أهل البيت ما لم يقتل قبل يعني في معركة مثل ذلك، فكان الأمر مؤلما جدا، وكان محور ثورات الشيعة وتجمعاتهم على استغلال ما حدث في قتل الحسين رضي الله عنه. ولذا لا نستغرب وجود هذا المأتم في يوم عاشوراء إلى يومنا هذا، لأن هذا يهيج الناس على من خالف أهل البيت، وهم يدعون يعني لأنفسهم متابعة أهل البيت. فكثير من الجهلة الذين يظنون أن الصحابة يبغضون أهل البيت أو أن التابعين يبغضون أهل البيت، يبغض هؤلاء لأجل حبه لأهل البيت، فيقع هؤلاء الجهال في براثن هؤلاء الشيعة الضلال. والحقيقة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم وأهل السنة جميعا يعظمون أهل البيت ويحبونهم ويرون من دين الله سبحانه وتعالى حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشكون في ذلك. ولم يكن أصلا منازعة بين أهل البيت وبين الصحابة، وإنما تواد وتحاب كما هو معلوم، والخلاف قد يقع بين المتحابين أمر معلوم، وليس لأجل أن هؤلاء أهل بيت وهؤلاء من خالفهم. يقول: فإنه قتل أبوه، قتل أبو الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالإجماع، ولم يقع شيء من ذلك. وعثمان بن عفان قتل محصورا مظلوما وهو أفضل من الحسين بلا نزاع أيضا عند أهل السنة، ولا يعني ولا شك أن الراجح أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، من كانت المسألة هذه ليست مجمعا عليها أن عثمان أفضل من علي، ومع ذلك قتل عثمان ولم يقع شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب قتل في المحراب في صلاة الصبح، وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك، ولم يكن شيء من ذلك. وأما عمر فهو أفضل من علي باتفاق أهل السنة. يقول: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة، يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه، ويوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقوله تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله تعالى: من فرعون إنه كان عاليا، أي مستكبرا جبارا عنيدا، كقوله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، وقوله: جلت عظمته فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إنه كان عاليا من المسرفين، أي مسرف في أمره، سخيف الرأي على نفسه. وقوله جل جلاله: لقد اخترناهم على علم على العالمين، قال مجاهد: اخترناهم على علم على العالمين، على من هم بين ظهريهم، أنهم عالم زمانهم يعني. وقال قتادة: أختير على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال إن لكل زمان عالما، وهذا كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي أهل زمانه ذلك، كقوله عز وجل لمريم عليها السلام: واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمنها. أما قول الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا الظاهر أنه اصطفاء على الناس، ليس الناس زمانه فقط، بل على جميع الناس اصطفى الله برسالته وبكلامه، اصطفاه من بين الرسل، هو رسول مصطفى من بين الناس، مصطفى على الناس كسائر الرسل اصطفوا بالرسالة، واختص موسى بالتكليم، فموسى كليم الله، ولا يلزم من ذلك أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتج به على الصحيح، ليس على زمانه، على الناس في زمانه فقط، بل هذا يحتج به على أن أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم موسى صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، رسالتي وبكلامي. أما قوله عن مريم واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمنها، هذا فيه نظر، الظاهر والله أعلى وأعلم أن مريم مصطفى على نساء العالمين جميعا لعموم الدليل. قلنا في بني إسرائيل أنه اخترناه على العالمين عالم زمانهم لثبوت فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها أفضل الأمم بلا نزاع. عشان لوجود الدليل قيدنا العالمين بأنهم عالمي زمانهم. يقول كقوله لمريم عليها السلام: واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمنها، فإن خديجة رضي الله عنها إما أفضل منها أو مساوية لها في الفضل، بل الصحيح أن مريم أفضل، الله أعلم لظاهر القرآن، وخديجة خير نسائها. يقول وكذا آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا لا يقتضي تفضيلا لها على مريم، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، حديث صحيح، وهذا يدل على يعني كمال كل منهما بالنسبة إلى نسائها. ويبقى لمريم عليه السلام خصوصية الآية: واصطفاك على نساء العالمين، بلا دليل مخصص بكلمة العالمين. وقوله جل جلاله: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، آتيناهم من الآيات أي الحجج والبراهين وخوارق العادات، ما فيه بلاء مبين أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. مرة قديمة نذكر فوائد هذه القصة من هذا النذي السورة إن شاء الله تبارك. هل يجوز إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين؟ لا يجوز للكفار أن يظهروا شعائرهم كصلبانهم وسائر ما يعظمون به دينهم في بلاد المسلمين. هل هذا نقض للعهد إن كان لهم عهد؟ إن عهدوا على ذلك ونص على هذا الأمر منهم على أنهم عاهدوا على ذلك فنقضوه كان نقضا للعهد، وإنما المقصود بالإظهار الإظهار والتعظيم والكشف عنه. وأما أن يلبس صليبا مثلا في طريقه فليس ذلك بناقض للعهد. إنما نقض العهد أن يظهره رغما على المسلمين ويعليه والعياذ بالله، لأن عمر بن الخطاب في الوثيقة العمرية قد اشترط عليهم أن لا يظهروا الصلبان وأن لا يضربوا على النواقيس إلا ضربا خفيفا، يكون ضربهم خفيفا، هذا من شروط الوثيقة العمرية. تزوجت حديثا وزوجها يطلب منها أن تشتري حاجات البيت من السوق، وهذا الأمر يزعجها لأنها تحب القرار في البيت وتكره الاختلاط بالرجال، ماذا أفعل؟ هل أجيبه إلى ما يريد؟ لا يلزمها أن تجيبه إلى ذلك، يجوز لها أن لا تطيع أمره في الخروج إلى السوق، فإنه المكلف بأن يطعم ويسكن ويكسو، ينفق عليها ويأتيها هو بالطعام، ولا يلزمها أن تذهب إلى السوق، هي عليها أن تلزم البيت وأن تمكنه من نفسها، هذا الذي عليها، ليس عليها أن تخرج إلى السوق. وسبحان الله، نسأل الله أن يهديها. ما ينبغي أن يأمر امرأته بالخروج إلى السوق، خصوصا مع فساد الأسواق وسوء أخلاق البائعين والمشترين وفساد الشباب وشدة الشهوات وقلة أمر الزواج، كثرة أمر الحرام. فالأولى أن تبقى في بيتها، إن خرجت في هيئة شرعية وذهبت إلى أطراف السوق حيث لا تختلط اختلاط المحرم بالرجال، لأن السوق ساعات إلى من كتر الضيق يلزقوا بعض، يحتك الرجال بالنساء حتى يحصل التلامس وما هو أشد من ذلك. فإن كانت تذهب إلى أطراف السوق، مش لازم بقى تجيب الربع جنيه اللي ناقص أرخص جوه، لو ذهبت إلى أطراف السوق واشترت ما يحتاج إليه لم يكن ذلك محرما. إذا كان الأمر فيه محرمات تتعرض لمخاطر، تركب مواصلات سيئة أو يشق عليها ذلك، فلا يجوز أن تذهب، وابتداء لا يلزمها أن تذهب إلى السوق، بل هو الذي يأتي بما يلزم. نعم، نصيحة للأخ أن يتقي الله في امرأته وأن يحسن إليها بما هو حسن في الشرع، بأن يأتي هو بما يحتاج إليه البيت، هو الذي يتولى شراء الحاجات. نصيحة لجميع الإخوة، هذا ليس بعيب، هذا والله هو الرجولة والكمال والتواضع في الحقيقة. يعني السادة الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم، سادة العالم، كانوا يذهبون إلى السوق. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ المتاع فقال له إلى أين؟ قال له عمر إلى أين؟ قال إلى السوق، رضي الله تعالى عنه. رئيس الدولة الإسلامية يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري. عمر رضي الله عنه عندما أخبر بحديث وتألم أنه لم يعلمه قال ألهاني عنه الصفق بالأسواق. يبقى عمر رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبيع ليه؟ كان بيروح السوق. لذلك السلف رضي الله عنهم عرف عنهم أنهم كانوا يتواضعون ويذهبون إلى السوق يشترون حاجياتهم بأنفسهم، مش لازم يبعت خدام يشتري، وقد فضل عن يبعت مراته متنثرة بدثارها والناس لا تعلمها، ينبغي أن يذهب هو إلى السوق. صح والله، أنه يخلي مراته تروح السوق على الوضع اللي احنا عارفينه ليس من الرجولة. هل رسم الشخصيات الكرتونية في غرف الأطفال على الحوائط أو الأثاث جائز؟ ليس بجائز. الرسم على الجدران تعظيم، الرسم على الجدران ليس مهانا، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخذ القرام وسادتان توطآن، الأمر مبني على أن يتخذ شيئا ممتهنا، مع أن من العلماء من يقول الصورة قطعت عندما اتخذت منها وسادتان قطع بحيث لم تبقى صورة ويمنع حتى من المهان، ولكن لفظ توطآن يدل على أنه لو كانت موطوئة مهينة جاز ذلك، والله أعلم. فأما الأولاد الصور الكرتونية البعض يقول لك لهاش حقيقة، لا هي لها حقيقة بس معدلة في ذهن صانعها وخالقها المصور، لأن الله قال ومن أضرب ممن ذهب يخلق كخلقي، لا نعني خالقها كخلق الله لها، ولكن هو شكلها هو صورها، يجيب بطوط أو بطوط ده بطة، ديكي ماوس ده فار ماوس. فالجيري ده ايه؟ ده توم اللي هو القط، وجيري فار، ولا شك انهم اشكالهم اشكال حيوانية. فقلنا كل الصور لها حاجات، عبقرين وده وزة او بجعة مش عارف. نعم لا الاطفال ممكن يشاهدوهم، نتكلم على تصويرهم على الجدران اذا كانت افلام يعني كرتونيه او في مجله تترمى، مع ان انا انصح بالتاكيد ان شخصيات والت ديزني والقصص التي المخترعه فيها مليئه بانواع المنكرات الاخرى، معظمها تبنى على السحر وعلى عقيده جبريه احيانا وعلى صفات قبيحه منكره، واحد حظه وحش والتاني حظه ايه كويس، وموضوع السحر ده مؤصل في القصص، يعني كأنه أمر مقرر، وقدرة السحرة على تغيير الخلق وعلى الضر والنفع مبثوث في قصص والت ديزني. ولذلك أنا ننصح الإخوة بعدم يعني مش كلها طبعا، ولكن إن كان من شيء من ذلك للأطفال فيكون تحت رقابة، يعني حد يقعد عشان لو في حاجة غلط يقول لهم عليها. على ملابس الأطفال أيضا لا يجوز، ملابس ليست للإهانة، ونص الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم على عدم جواز اتخاذ الصور صور ما فيه روح على الثياب سواء ثياب الأطفال أو الكبار، وكذا فروش الأسرة التي لا توطأ، إن الفرش بعضها بيبقى يفرش لأجل أن ينام عليه ويجلس عليه ويوطأ، وبعضها بيتحط على الفرش عشان الناس تبص عليه وساعة ما يجوا يناموا يشلوه من أجل المنظر بتاعه. والله لاكوست تمساح باين فعلا، يعني انا ارى ان كل واحد لابس الحاجات اللي عليها صور دي يطمسها، وان كان صغير صحيح مش باين من بعد، لكن من تأمله ولده تمساحا ظاهرا. ها يطمسها. حكم شركات التأمين الصحي التجارية التي تمر على العيادات على أن يكون الكشف للمشتركين فيها بقيمة أقل من الكشف، ثم تسدد الشركة تلك القيمة بعد كل فترة يجمع فيها الكشوفات. هذا العقد عقد مبناه على الميسر والغرف، العقد أن يذهب المتعاقد إلى شركة التأمين الصحي ليس التأمين الحكومي إنما الشركات التجارية، تتعاقد الشركة معه على دفع مبلغ ما، الشركة ليس لها مستشفيات ولا عيادات، وإنما تذهب هي تتعاقد مع الشركات الأخرى، هي بتقول له خلال السنة لو عييت أو أنت أو أحد وسطك المتأمن عليهم هنتكفل لك بعلاج أو بنسبة من العلاج وتوفير المستشفى والعمليات والأجرة، وتذهب إلى المستشفى وتتفق معهم على إن الأفراد اللي هيقول لكم من طرفنا هتلتزموا بعلاجهم في حدود نفقات معينة بيتفق عليه. هذا الأمر مبني على غرر واضح بلا شك، هذا المال المدفوع خلال السنة لا يصلح أن يكون إيجارة ولا يصلح أن يكون يعني سمسر، لا يصلح إلا أنه فعلا عقد على غرر شيء مجهول، المال ده لو معاش راح عليه هو والأفراد المؤمن عليهم، ولو عاي بمرض خطير لا ينظر إلى قيمة التأمين المدفوع. يعني هو دفع 200 جنيه وعمل عملية تكلف 10,000، يعملوا العملية 10,000، الشركة تتربح من ذلك، تتربح عن طريق المخاطرة، تتربح عن طريق الاحتمال ان ان شاء الله غالبا مش كل الناس هيعيوا، ولو عيوا ولو حصلت مصيبة زي المصيبة بتاعت شركة بتاعت البترول دي، لا شركة البترول شركة الشرق التأمين خلاص هتفلس طبعا. شركة الشرق التأمين مأمنة على شركة الاسكندرية البترول دي بمليار جنيه، الشركة هتخرب، حصلت مصيبة وملزمين هم يدفعوا ليه المليار، وانا اسال الله العافيه. عقد غرر فعلا، يقول لك انتوا الا هنفسخ عقود التامين كلها، كل شويه بتدفعوا فلوس والفلوس بتتجمع صعب، بس هذا الامر ليس تعاونا، ده امر غرضه التكسب، تكسب على ماذا؟ على احتمال. ورغم ان هذه الشركات للاسف منتشره في السعوديه ومنتشره في دول الخليج مع فتاوى العلماء الكبار في هذه البلاد بأن هذا التأمين لا يجوز، عقد غرر وميسر ومخاطرة. اللي بيتخصم إجباري ده بيتخصم تبع الحكومة. اللي بيتخصم منه رغما عنه له أن يستعمل المبلغ الذي دفعه. الطبيب لا تأخذ معه. لا مش زي مشروع النقابة، مشروع النقابة يختلف عن ذلك، مشروع النقابة ليس تربحا، النقابة ما تتربحش مشروع العلاج، ها؟ بتحاول تتوسط لدى الناس بأنهم يخفضهم للإيه؟ للمشتركين. المفروض أنها لو هو فعلا قصد به التكافل لكان أمرا مشروعا، الناس مع بعض بيقول لك أنا هحط في الصندوق ده واللي هي هنعالجه منه مش هنتربح، لكن الشركات دي قائمة على الايه؟ على التربح، ده امر مشترط عشان يكسب بما يربح، بما لا يضمن ولا يمكنه ان يضمن ولا يعرف كيف ينفق، بخلاف ما هنعمل صندوق هنقول اللي هتجيله مصيبة مننا هنديله الصندوق ده ما يجبر مصيبته، مش غرضنا ان احنا ايه؟ نتربح. وفي اخوه لسه عمالين يقروا كلام الزهر لسه ما عن القنوات الفضائيه وعن الراجل يقول الدفاع عن الكنائس جهاد في سبيل الله، حاجه راجع الدرسين اللي فاتوا، اجابه الدروس اللي فاتوا.